وهذا آخر هذا المجلس، وأنوه في آخره إلى جملة من التنبيهات. أولها لن يكون غدا يوم الجمعة بعد صلاة الفجر مجلس، وتبتدئ المجالس يوم الجمعة إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر فالمغرب فالعشاء. وثانيها أرجو من الإخوان الذين يتابعون في الهواتف المحمولة يستبدلوها بالكتاب، فإن الكتاب أفضل وأمتن وأنفع، فأرجو منهم تعظيما للعلم أن يجعلوا متابعتهم لما نقرأه في كتاب وليس في هذه الجوالات المحمولة. والتنبيه الثالث، نوه إلى أن مجلس الدرس ليس محلا للأكل والشرب، وإنما يغتفر إذا طال المجلس فاحتاج إلى تنشيط نفسه بشيء أن يشرب، أو بين مجلس وآخر إذا وجد فرصة أن يأكل ويشرب. وأما أن يكون في الجراه بعد العصر والمغرب والعشاء أن يشرب ويأكل فهذا لا ينبغي، نستعمل معه اليوم ما بال أقوام، وأما غدا فلا نستعمل هذا. فإذا احتاج إذا طال المجلس إلى شيء ينشطه فلا بأس، قياسا على المسألة المشهورة عند الحنابلة أن قيام النفل في الليل إذا طال جاز له أن يشرب يسيرا، فيما ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في ذلك. ورابعها أن من أحضر معه صغيرا سواء من الرجال أو النساء فإنه يجب عليه أن يرعاه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ورعايته تقتضي أن يكون تحت نظره. فالسلف رحمهم الله وسعوا في حضور الصغار مجالس السماع والذكر لما يرجى فيها من الخير والبركة، لكن مع ملاحظة هذا الصغير وعدم إهماله بأن يتركه يغدو ويذهب ويجيء ويقوم ويقعد أو تصدر منه أصوات مزعجة ويحتمل منه شيء يسير من البكاء ونحوه، لكن مع ملاحظته بخفض صوته وتنبيهه. وكذلك آكد وآكد من تكرر منه من السنة الماضية العبث، يحضر أولادهم ويعبثون يذهبون ويدخلون، وربما أفرغوا هذا اليوم أكثر من 10 زجاجات من الماء، بالإضافة إلى أمر أشنع وأعظم، وهو أنني بعد أن قضيت الصلاة والتفت إليكم وإذا بأحدهم قد دخل من خارج المسجد أي لم يصلي معنا، ثم تابعته بنظري حتى جلس فلم يصلي صلاة العشاء. واليوم استعمل معه ما بال أقوام، وكذلك مع أبيه، ولا أرجو أن يتكرر ما حصل في السنة الماضية. وغدا كل من معه صغير يكون بجانبه، إذا رأيت هناك سأخرجه هو وأبوه، إن حرمة العلم والمسجد والصلاة أعظم من حرمة كل أحد. وقد يتغاضى المرء لمصالح شرعية، لكن إذا وصل إلى مفاسد فهذا لا يحتمل التغاضي. والتنبيه الخامس، أود من الإخوان أن يلاحظوا عند الفتح على إمام أن الجهر بالصوت في القرآن منهي عنه، وإنما ينبه تنبيها لطيفا، فإذا سهى الإمام أو أخطأ ينبه بشيء لطيف، لا أن يرفع صوته حتى يغلب صوته صوت المكان كله، فينبه بتنبيه يسير حتى يحصل المقصود. أما رفع الأصوات بشكل يضيع الخشوع ويذهل به الإمام عن مراد من فتح عليه فهذا منهي عنه شرعا لما فيه من الجهر بالقرآن بعضكم على بعض، وقد صح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.